بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. هذا هو الدرس الثامن من دروس التعليقات على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. ختمها بمسائل أو مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لله. سبق أن بينا الرؤية من إضافة الصفة أن الله يرى، هنا الإضافة إلى المفعول رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وهي من المسائل التي تلحق ببعض الصفات، تلحق ببعض الصفات، ومن ثم غالبا ما يذكرونها في أواخر الحديث عن باب الصفات، وهو إثبات أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة وفي يوم القيامة. وذكر جملة من الأدلة من القرآن، وسيأتي إن شاء الله أيضا جملة من الأدلة عليها من السنة. فذكر وجوه يومئذ ناظرة، اختصاصات الضاد اختصاصات من النظرة، إلى ربها ناظرة، أخت الطاء من النظر. وهذا نص صريح في أن وجوه المؤمنين يوم القيامة ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى، وهذه الآية صريحة ولا يصح تأويلها كما فعلت المعتزلة والإباضية والزيدية الذين ينكرون رؤية الله بأن يقولوا إلى ثواب ربها منتظرة. هذا لا يصح، لأن هذه الآية فيها عدة أوجه تدل على القطع بدلالة الحقيقة. الأول قال وجوه، لو كان الانتظار لقال المؤمنون ينتظرون، القوم ينتظرون ثواب ربه، لكن يقول وجوه يومئذ ناظرة يعني منيرة. ثم بعدين هذه الوجوه إلى ربها، فذكر الوجوه، ثم بعد ذلك الإتيان بإلى، الإتيان بإلى، وهذا يدل دلالة قاطعة على ذلك إلى. وبعدين قال إلى ربها، ولم يقل إلى ثواب ربها إلى نعيم ربها، قال إلى ربها. إذن وجوه وإلى، وقوله إلى ربها، هذه ثلاثة أمور تدل على أن الآية نص صريح في هذا الباب. من قال إن النظر له معاني أخرى، نقول نعم، النظر قد يأتي بمعنى الانتظار، قد يأتي بمعاني أخرى، لأن النظر في كتاب الله عز وجل له عدة استعمالات. الاستعمال الأول إذا عدي بنفسه، مثل قول الله تبارك وتعالى انظرونا نقتبس من نوركم، هذا يقوله المنافقون للمؤمنين، انظرونا نقتبس من نوركم. فإذا عدي بنفسه في مثل هذه الآية يصير النظر بمعنى التوقف والانتظار، انظرونا يعني انتظرونا وتوقفوا حتى نلحق بكم. الثاني أن يعد بفي كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فهذا يكون بمعنى التفكر والاعتبار، نظر التفكر والاعتبار. الثالث أن يعد بإله، فهذا لم يأتي في كتاب الله إلا بمعنى المعاينة والنظر البصري، مثل قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، لا يمكن أن يكون انتظر ولا تفكر أبدا، انظروا إلى ثمره، لأن هذا حديث عن ما أنعم الله عز وجل به على هؤلاء، إذن هو النظر الحقيقي. فكيف إذا اجتمعت الوجوه السابقة التي ذكرناها قبل قليل في آية سورة القيامة، عدي بإلى وأضيف النظر إلى الوجه والوجه محل البصر، وبعدين قال إلى ربها، فهذا لا شك يدل دلالة قاطعة على أن النظر هنا هو النظر الحقيقي بالبصر، وسيأتي بيانه حقيقة من السنة النبوية. قوله تعالى على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، الأرائك هي السرر الجميلة المفروشة، وقيل هي كل ما يتكأ عليه فهو أريكة فهو من الأرائك. قوله ينظرون هذا في سورة المطففين، ينظرون هذا عام، ويدخل فيه النظر إلى وجه الله الكريم وهو الراجح. لماذا؟ قال لأنه جاء في مقابلة حجب الكفار، أليس في أولها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم قال بعد ذلك في صفة المؤمنين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، ثم قال ها إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظر. قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح بأنها النظر إلى وجه الله. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسره الأئمة رحمه الله تعالى بأن المزيد هو النظر إلى وجه الله. فهذه كلها أدلة صريحة على إثبات الرؤية، وأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى. من أدلة الرؤية أيضا قوله تعالى لا تدركه الأبصار، لأنه جاء في سياق المدح، والإدراك غير الرؤية، فلو كان الله لا يرى كما تقول المعتزلة لم يكن فيه مدح، لأن الذي لا يرى لا يدرك. فإذا أثبت الإدراك دل على أن الممدوح إنما مدح بأنه يرى لكن لا يدرك، وهذا مشاهد لدينا في الدنيا، كل أمر عظيم نراه من عظمته لا ندركه، السماء عظيمة نراها لكن من عظمته لا ندركها، ففرق بين الإدراك والرؤية. وأيضا قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا دليل صريح، وذكر الشافعي رحمه الله تعالى في هذه الآية أن الكفار لما حجبوا في حال السخط دل على أن المؤمنين يرون ربهم في حال الرضا، وهذا صريح في هذه المسألة. فدلت هذه الآيات على إثبات الرؤية. نعم يا شيخ. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف به الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وتلاحظون أن شيخ الإسلام في هذه الرسالة فصل بين الدلالة، جعل أولا الأدلة من القرآن والثاني الأدلة من السنة، دليل على أنه هذا أصل عند أهل السنة والجماعة، الاحتجاج بالسنة الصحيحة في باب العقائد بدون تردد. وهذا من أعظم ما يميز منهج أهل السنة وجعل أهل البدع، لأن كافة أهل البدع قد يحتجون بالقرآن وأحيانا يؤولون ونحو ذلك، لكن أكثرهم لا يحتج بالسنة إلا ما وافق هواه. فخالفهم أهل السنة والجماعة وقطعوا بأن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حجة قاطعة يفيد العلم ويحتج به في باب العقائد. والعجيب أن أكثر المسلمين حتى من الأشعرية، بل كل الأشعرية وأكثر المعتزلة، يحتجون بالقرآن في الحلال والحرام، استحلال الدماء أو عدم استحلالها، استحلال الفروج أو عدم استحلاله، استحلال الأموال أو عدم استحلالها، في الحلال والحرام يحتجون بالسنة. ثم إذا جاء أمر العقيدة قالوا لا، هذه لا تفيد إلا الظن فلا نحتج لها بالعقيدة. هذا تناقض. حديث عن رسول الله تقطع به رقبة إنسان أو تحل به أو تحرم امرأة وزوجة، ثم إذا جاء هذا الحديث في خبر في باب العقيدة تقول لي لا يحتج به؟ ما الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ هذا حكم الله وهذا خبر الله. لكن للأسف الشديد العقول التي طغت على أصحابها جعلتهم يهرقون بينهم. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة يحتجون بالسنة في باب العقيدة وعندهم أنه يفيد العلم. بعض المخالفين قالوا تنقسم السنة إلى متواتر وآحاد، والمتواتر يفيد العلم والآحاد يفيد الظن. نقول أولا هذا التقسيم وجد عند بعض أهل السنة، لكن ليس له أثر عند أئمة الحديث في قضية الثبوت إلا الدلالة على القطعية فيما تواتر، لكن من ناحية العلم واليقين والعمل ليس له تأثير، خاصة إذا علمنا أن المتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قليل. المتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قليل، عدة أحاديث. طيب والبقية؟ تواتر معنوي، أحاديث الشفاعة، أحاديث المسح على الخفين، والتواتر المعنوي لا ينفع مع هؤلاء، لأنه يريد التواتر اللفظي، لأنه يقول العقيدة لا بد أتلقاها بلفظها متواترة. فمقتضى هذا أنك لن تحتج في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا اللهم بأحاديث يختلف العلماء في عددها، تسمى أحاديث متواترة، وربما أكثرها ليس له علاقة في باب مثلا الأسماء والصفات ونحو ذلك. ولهذا السلف والأئمة تكلموا في المتواتر والأحاد، لكن ليس له علاقة في قضية الاحتجاج أبدا، وإنما قضية الاحتجاج جاءت من عند المتكلمين وتسربت إلى كتب أصول الفقه. للأسف كتب أصول الفقه على طريقة المتكلمين تسرب لهم هذا الخلاف، فصاروا يقولون المتواتر مقطوع به، أما الآحاد فهو يفيد الظن ويحتج به في الأحكام، لا يحتج به في باب العقائد. وهذا كله مخالف لما كان عليه الصحابة ولما كان عليه أئمة السلف في القرون المفضلة وأئمة الحديث، لم يكونوا يفرقون بين حديث وحديث. وانظر إلى البخاري رحمه الله وإلى مسلم رحمه الله، لما جمع الصحيح ما كان يخطر ببالهم التفريق، إن والله هذه أحاديث في الأحكام لا بأس ثابتة ونحتج بها، لكن أحاديث العقائد ربما يحتج بها وربما لا، أبدا. وكانوا يروون الأحاديث بل المسانيد أئمة العلماء في مسانيدهم يحكي لك مسانيد الصحابة لا يفرق بين حديث في العقيدة أو حديث في الأخبار أو حديث في باب الأحكام. بعضهم مثل عبد البر رحمه الله قال أخبار الآحاد تفيد الظن لكن يحتج بها في باب العقيدة، يعني لا بأس، يعني هذا معناها أنه الخلاف شبه لفظي معه ما دام يرى الاحتجاج بها في العقيدة. لكن عامة المتكلمين من الأشعرية وغيرهم يقررون هذه القاعدة أنها لا تفيد العلم ومن ثم فلا يحتج بها في باب العقائد. وهنا مسألة، إحداهما أن هؤلاء المتكلمين يتناقضون، الأحاديث التي ليس فيها إشكال عندهم يحتجون بها، الأحاديث التي تتعلق باليوم الآخر مع أنها في العقيدة يحتجون بها. فدل هذا على أن مذهبهم في مسألة حجية خبر الآحاد ليس مبنيا على قاعدة الدلالة وعدم الدلالة، وإنما هو نابع من مسألة شبهات. هذه الشبهات في مسألة ثبوت الصفات أو عدم ثبوتها وإثباتها هي التي أوردت عليهم البحث، كما أنهم عملوا في القرآن الذي لا يستطيعون أن يتكلموا في ثبوته باب التأويل، فالسنة النبوية أعملوا فيها أيضا باب طريقة الاحتجاج، إن والله أخبار أحد لا يحتج بها، وإن كان كثير منهم أيضا حتى دخل في السنة في باب التأويل أيضا، فهو يقول خبر أحد ثم بعدين أيضا يأتي له بالتأويل كما في أحاديث الفرح والضحك ونحو ذلك. بقي هنا مسألة، هي المسألة الثانية، ما هو الحديث الذي يفيد العلم ونحتج به في باب العقيدة؟ هنا شيخ الإسلام له قيد جميل جدا ذكره هنا وهو المهم، قال وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بذلك. فيخرج من هذا ما لم تتلقاه الأمة بالقبول بأن يضعفوا أو يطعنوا فيه أو يقولون فيه شذوذ أو فيه علة أو نحو ذلك، فهذا الحديث الذي فيه علة تأجل، انظر فيه ومحص. لكن جملة الأحاديث وعلى رأسها ما في الصحيحين كلها داخلة في باب تلقتها الأمة بالقبول. ولهذا تجد أئمة الأشعرية الذين ألفوا في مصطلح الحديث لما جاءوا إلى هذه المسألة التي كانوا تلقوها عن مشايخهم في أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم، في مقابل ما يعرفونه في علم مصطلح الحديث وفي مسألة تدوين السنة ومنزلة البخاري ومسلم أحرجوا، فاضطروا إلى أن يقولوا جملة ما في الصحيحين يفيد العلم واعترفوا بذلك، لأنه لا يمكن أن يقول جملة ما في الصحيحين يفيد الظن ويستثني منها أحاديث معدودة من ما يسمى بالمتواتر. فلذلك القول الصحيح أن الأحاديث سواء كان في الصحيحين أو في السنن أو في غيرها إذا صحت تلقاها أهل المعرفة، انتبه للمعرفة اختصاص، تلقاها أهل المعرفة بالقبول لم يطعنوا فيها فهي تفيد العلم وهي أيضا يحتج بها في باب العقائد. تفضل. قال رحمه الله: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. نعم، هذا في إشارة إلى الاستشهاد بحديث أو بأحاديث لم ترد في القرآن، يعني صفات لم ترد في القرآن الكريم. مثل نزول الرب كل ليلة. أما مجيء الرب لفصل القضاء وما يتبعه من النزول فهذا جاء في القرآن كما أشرنا إلى ذلك. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل في صفة الإتيان. لكن نزول الرب كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر لم يرد إلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه عدد كبير من الصحابة، فهو أيضا متواتر. وأهل السنة والجماعة يثبتون نزول الرب كما يليق بجلاله وعظمته. ينزل الرب ويدعو: من يدعوني، من يسألوني، من يستغفرون. الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله له تعليق لطيف على نص هذا الحديث بأن من انتقل من الأعم إلى الأخص إلى الأخص. من يدعوني فأستجيب له، قال هذا عام أي دعاء. من يسألني فأعطيه، أخص فيما تسأله ربك. من يستغفرني فأغفر له، هذا إيش؟ أخص، يعني كأنك سؤال بأن تستغفر ربك تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة يقولون نزول الرب كما يليق بجلاله وعظمته ولا يقاس بخلقه، لا تلزم منه اللوازم الفاسدة، لأن الله عز وجل يقبض السماوات بيمينه، فكيف يكون نزوله كنزول غيره؟ والذين قاسوا الله بخلقه هم الذين أخطأوا في هذا الباب، فظنوا أن نزول الله مثل نزول أي ملك من الملائكة. الله لا يقاس بخلقه. أما كون الكرة الأرضية وكل قوم عندهم ثلث أيضا لا يتعارض مع المسألة، لأن نزول الله لا يقاس بخلقه، كما أن سمعه لا يقاس بخلقه، كما أنه لا يجوز الإنسان أن يقول كيف يسمع الله كلامنا هنا ويسمع كلام الذين يتكلمون في أمريكا، كيف؟ نقول لا يسأل عن هذا السؤال، لأن الله ليس كمثله شيء، ووسع سمعه السماوات والأرض. كذلك أيضا لما يقول عندنا ثلث الليل الآخر ينزل والمنطقة الفلانية يبدأ ثلثها بعد ساعة، كيف؟ نقول نزوله لا يقاس بخلقه. كما أنه سبحانه وتعالى له معية خاصة مع عبده هذا وعبده هذا، لا يقاس بخلقه. وأيضا يرزق هذا ويرزق هذا، لا يقاس بخلقه. كذلك أيضا نزوله سبحانه وتعالى ونثبته كما يليق بجلاله وعظمته، نعم ينزل حقا كما أخبر، لكن كيف؟ الله أعلم بذلك. النزول معلوم والكيف مجهول، والسؤال على الكيفية بدأ. إذا قال كيف ينزل قلنا له كيف هو بذاته، أخبرني عن ذاته. فإذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته، نقول له ونحن أيضا لا نعلم كيفية نزول. أما تأويل الأشعرية بأنه ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ملك من الملائكة، فهذا باطل يرده نص الحديث. قولهم ينزل أمره، يقال لهم إن أمر الله ينزل دائما، فهل أمر الله لا ينزل إلا حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ سؤال. هل أمر الله لا يكون إلا حين ينزل؟ الجواب لا، أمره ينزل دائما. اثنين، قالوا تنزل رحمته، قيل له أيضا رحمته تنزل كل وقت. وقيل لهم ثانيا الحديث أنه إلى سماء الدنيا، فهل رحمة الله تنزل إلى سماء الدنيا فقط أم أن رحمة الله تنزل إلى العباد والبهائم والحيوانات في الأرض؟ أين عقولكم يا أيها المؤولون؟ قال قائل ثالث منهم ينزل ملك، فهو الذي ينادي. فيقال له أيضا: هل الملك يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هل الملك يقول هذا الكلام؟ لو كان المنادي ملكا لقال من يسأل الله، من يدعو الله فالله يستجيب له، من يسأل الله فالله يجيبه، من يستغفر الله فالله يغفر له. فتبين تهافت هذا التأويل. وأن أي تأويل باطل لا يمكن إلا أن يكون مصادما للنصوص. نعم يا شيخ. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزيلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقول أيضا ذكر صفة الفرح والضحك والعجب، وهذه أيضا من الصفات التي تثبت لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. ما معنى الفرح؟ ما معنى الضحك؟ ما معنى العجب؟ سبق أن ذكرنا لكم قاعدة بالأمس، نسيتوها أو لا؟ ما هي هذه القاعدة؟ نعم أحسنت. أن الألفاظ المعلومة معانيها واضحة فلا تحتاج إلى تفسير، ولو فسرت لزادها تفسيرها غموضا. ولهذا ليس هناك أصدق ولا أبين ولا أوضح من إيرادها بألفاظها. ففي الحديث الأول إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وهو فرح وجود وإحسان، لأنه سبحانه وتعالى ينوع وجوده وكرم على عباده، فهو فرح لا يشبه فرح المخلوقين، لا في ذات الفرح ولا في أسبابه ولا في غاياته. فسببه الرحمة والإحسان، هذا فرح الله عز وجل. غايته إتمام النعمة على التائبين. أما فرح المخلوق فهو يخصه، يفرح لأنه محتاج، لأنه ناقص، فهو يريد شيء من السرور والسعادة لنفسه. أما فرح الله عز وجل فهو يختلف عن ذلك. وفي هذا الحديث بيان فرح الله عز وجل بتوبة التائب. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، بينما غضبه كما قال ابن القيم لم يسع كل شيء، غضبه لم يسع كل شيء، لكن رحمته وسعت كل شيء. وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، فإذا كان كذلك فهو سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن، وهذا فيه بيان فضيلة التوبة. وبقية الحديث معروفة لكم، حديث الرجل الذي كان مسافرا ومعه ناقته عليها طعامه وشرابه فافتقدها، إلى آخر الحديث. فالله عز وجل يفرح بتوبة العبد، فعلى العبد أن يبادر بالتوبة الصادقة إلى ربه سبحانه وتعالى وأن لا يسوف. الحديث الثاني صفة الضحك، وهي صفة ثابتة لله عز وجل. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. والمعنى أن أحدهما كافر والآخر مسلم، فيقتتلان فيقتل الكافر المسلم فيكون المسلم شهيدا من أهل الجنة، ثم إن هذا الكافر يسلم ويدخل في الإسلام ويموت على الإسلام ويتوب إلى الله فيدخل الجنة، يدخل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. فهذه الصفة لله عز وجل تليق به، وهذه الصفة لا تنشأ من نقص ولا أي شيء، وإنما تكون من الأمور العجيبة التي تخرج عن نظائرها. والضحك والفرح والعجب من صفات الله عز وجل الاختيارية، أما من فسره بالسرور والرضا أو بالثواب أو نحو ذلك فينقض بالقاعدة التي ذكرناها أكثر من مرة، يقال لكم فيما تأولتموه نظير ما فررتم منه. السرور، إذا فسرت الفرح بالسرور يعني إيش معنى السرور الذي ينسب إلى الله عز وجل؟ ما هو؟ هل هو سرور المخلوق؟ إذن شبهت. هل هو سرور يليق به؟ إذن قل الله يضحك ضحكا يليق به. وهكذا البقية، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وأيضا حديث عجيب ربك، والعجب بالنسبة للمخلوق يكون لخفاء الأمر، لقلة علمه، لقلة معرفته بالأمور، فكثيرا ما يعجب من بعض الأشياء. والله منزه عن هذا المعنى لأن هذا المعنى يليق بالمخلوق، لكن العجب يكون لخروج الشيء عن نظائره، لخروج الشيء عن نظائره. هذا هو الذي يوصف الله عز وجل به على وجه الكمال. في هذا الحديث عجب ربنا من قنوط عباده. القنوط هو أبلغ اليأس، أشد اليأس هو القنوط، من قنوط عباده لما يصيبهم القحط ويقل عندهم المطر. قال وقرب غيره، أي وقرب تغيير الله عز وجل حالهم من الجدب إلى الرخاء والمطر. ينظر إليكم، وهذا فيه إثبات الرؤية والنظر لله عز وجل، أزلين قنطين. ما معنى أزلين؟ الأزل، خذوها لغة بسكون الزاي، الضيق والحبس، هذا هو الأزل. طيب والأزل على وزن كتف، أزلين هو الذي أصابه الأزل واشتد به، أي أصابه الضيق واشتد به حتى كاد يقنط. قال فيظل يضحك سبحانه، يعلم أن فرجكم قريب. نعم يا شيخ، فإثبات صفة العجب لله كما يليق بجلاله وعظمته. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تعالى بل عجبت، في سورة الصافات، بل عجبت ويسخرون، أن في قراءة بل عجبت، بل عجبت، وكل هذا يدل على إثبات هذه الصفة لله كغيرها من الصفات، بابها واحد تثبت له كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، متفق عليه. أحسنت، هذا أيضا من الأحاديث التي فيها إثبات القدم لله، وطبعا حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، والحديث متفق عليه. ففيه إثبات الرجل وفيه إثبات القدم لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. لا نؤول ولا نعطل، وإنما ما دام الحديث صحيحا قد تلقي بالقبول، لم يعترض أحد على إسناده، محصه العلماء، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا نثبته ونثبت ما دلت عليه، فنؤمن ونصدق، فنثبت هذه الصفة. هذا الحديث جاء في جهنم، وقد جاء في كتاب الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وهذا الحديث يفسر الآية لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من، حتى يضع رب العزة فيها رجلة وفيها قدمة، فينزوي أي ينضم بعضها إلى بعض من عظمة الله، وتقول قطن قطن، أي حسبي حسبي، والمعنى يكفيني، لا أريد أحدا، لا أريد زيادة، لأن الله عز وجل كتب على كل من الجنة والنار أن يملأها لما خلق الجنة والنار، ولكليكما علي ملؤها. فأما النار فلا يمكن أن يعذب فيها أحدا، وهي تقول هل من مزيد، بلا عمل، بلا جريمة. وأما الجنة فإذا دخلها أهل الجنة تبقى فيها بقايا، فيخلق الله قوما ويدخلهم الجنة. المتأولون من الأشعرية وغيرهم، كافة الأشعرية في كتبهم العقادية وفي شروحهم الحديثية وغيرهم، غصوا بهذا الحديث الذي في الصحيح، وأولوا كما أولوا الضحك وأولوا العجب وأولوا هذا الحديث. طيب ما المقصود يضع رجله؟ قالوا رجله، الرجل طائفة من الناس، كما تقول العرب رجل من جراد، أتيتك برجل من جراد، يعني بمجموعة من إيش؟ من الجراد. طيب ويضع عليها قدمه، أولوها تأويلا غريبا، قالوا القدم هو المقدم من الناس، يضع عليها قدمه يعني المقدمون من الناس الذين يدخلون جهنم. هل هذان التأويلان يمكن قبولهما حتى من ناحية دلالة الحديث؟ نقول هذان التأويلان باطلان. انظروا إلى الوجوه التي يبين فيها بطلانها، ونحن نشير إليها لأنه بدأت، يعني وكانت قديما موجودة، لكن الآن بدأت يعني للأسف مواقع ومراكز ودور نشر تحيي المذهب الأشعري، وتثير أحيانا المناقشات والشبهات، فينبغي للإنسان على الأقل أن يحيط بشيء من بطلان أو بيان بطلان مثل هذه الشبهات التي يريدونها. فنحن نقول هذا التأويل باطل لوجوه. الأول أن الله عز وجل قال حتى يضع رب العزة فيها رجله أو قدمه، ولم يقل حتى يلقى فيها. فرق، شوف الحديث، لا تزال جهنم يلقى فيها، ماشي، وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدم. لو كان يلقى قال حتى يلقي فيها رجله، هل هم جماعة أو قدم، هل هم مقدمون من الناس؟ فقال في هذه لا، حتى يضع ويلقى ويضع بينهما فرق. فلو كان المقصود إن الذي يوضع هو قوم من الكفار لقال حتى يلقي فيها قدمه، يلقي فيها رجله، اللي هما المجموعة. الوجه الثاني أنه جاء في رجله وقدمه الإضافة، قال رب العزة قدمه، رب العزة رجله، وهذه الإضافة راجعة إلى رب العالمين فتدل على الحقيقة. ماشي يا مشايخ؟ طيب في أوجه أخرى. الوجه الثالث قال رجله يعني قوم من الناس، قدمه يعني المقدمون من الناس، قدمه المقدمون من الناس، المقدمون من الناس يعجل بعذابهم ولا يؤخر عذابهم؟ قال تعالى عن فرعون يقدم قومه فأوردهم، المقدمون يعجل ولا يؤخر؟ يعجل. فكيف يصير المقدمون هم آخر من يدخل النار بعد أن تقول النار هل من مزيد هل من مزيد، فيضع هؤلاء المقدمون في تناقض في المعنى ولا ما في؟ في تناقض في المعنى. الرابع وانتبهوا له وهو معنى جيد، قوله فينزوي بعضها على بعض أي ينضم فتضيق بهم. لكن لو كان المقصود أنه يلقى لقال فتمتلئ وتقول قطن قطن، فهمتم هذا ولا لا؟ لو كان المقصود أنه يلقى فيها لقال فتمتلئ وتقول حسبي حسبي امتلأت. لكن قوله ينزوي بعضها على بعض أي ينضم بعضها على بعض يدل على أن هناك معنى آخر جاء في هذا الحديث بيانه، وهو أن الله عز وجل يضع عليها قدمه أو رجله فينزوي بعضها على بعض فتقول قطن قطن. وهكذا. فإذا رأيت إلى التأويل وجدت التأويل فاسدا. تفضل يا شيخ. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. سم. هذا أيضا في إثبات الكلام وأن الله يتكلم وينادي بصوت، وهذا وإن كان في البخاري معلق لكن حقيقة أنه جاء أيضا موصولا. ولهذا ابن حجر رحمه الله تعالى لما تكلم عن مثل هذا الحديث أبى أن يرده أبدا وأثبته، وكأنه يخاطب إخوانه الأشاعرة يقولون ثبوته لا تتعرضوا له، لكن تريدون أن تؤولوا أولوا. وهذا الحديث نص في أن لا آسف، فينادي بصوت، نعم هو فينادي بصوت جاء في هذا الحديث في حديث، هل ورد في حديث آخر ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد؟ أظن في أكثر من لفظ في هذا الحديث، لكن حديث الصوت هو معلق في البخاري، هو معلق في البخاري لكن روي من طرق أخرى فهو ثابت. وهذا الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. ينادي بصوت هذا دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فيقول إن الله يأمرك، هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل في بداية الدرس في الدرس الماضي. ينادي من الذي ينادي؟ الله بصوت، دليل على أن الله يتكلم بصوت. ثم قال إن الله يأمرك، الله ينادي ويقول إن الله يأمرك، ما معناه؟ قال العلماء هذا من كبرياء الله وعظمته، فهو شبيه بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، مع أن المتكلم هو الله عز وجل. وما جاء في بعض الروايات أن الله ينادي ملكا فينادي لا منافاة، لأنه يجمع بينهما، ينادي الملك والله عز وجل أيضا ينادي، ويوم القيامة تكون فيه أحداث كثيرة متعددة. ألبيك معناه إجابة بعد إجابة، وسعديك معناه إسعادا بعد إسعاد، والمعنى يا إلهي قولك وأسألك أن تسعدني، يا إلهي أنا ألبي قولك وألبي نداءك وأنا أسألك أن تسعدني إسعادا بعد إسعاد، أو أن تسعدني بطاعتك. كل هذه المعاني لها هذا الدلالة، سواء كان قالها الإنسان في الدنيا أو قالها في الآخرة. والشاهد أن هذا في إثبات كلام الله وأن الله يتكلم بصوت يسمع. نعم يا شيخ. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. أحسنت. أيضا هذا الحديث فيه دلالة على تكليم الله عز وجل، والترجمان هو المعبر عن اللغة من لغة إلى لغة، وهو معرب يعني أعجمي معرب، وقيل عربي. ويجوز أن تقول ترجمان ويقول أن يقول ترجمان، يعني فتح التاء وضمها جائز. فقوله ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، هذا يدل أولا على التكليم، وهو يدل على اللقاء بين الله وبين العبد. ومنه أخذ بعض العلماء رؤية الله في عرصات القيامة، وسيأتي ربما الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. فالشاهد هنا قوله سيكلمه ربه، فهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل كما جاء في الأحاديث وأيضا كما جاء في الآيات السابقة. نعم تفضل يا شيخ. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذه كلها في أدلة العلو. الشيخ رحمه الله تعالى انتقاها من بعض الأحاديث في إثبات علو الله عز وجل. والحديث الأول في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، إثبات علو الله في السماء أي في العلو، وعلو الله عز وجل هو العلو المطلق، أو في السماء بمعنى على السماء. تقدس اسمك، مثل سبح اسم ربك، مثل تبارك اسمك. أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. هذه رد لآية الذين فسروا هذه الأمور بتفسيرات أخرى، لأنه قال أمرك، إذن أمر الله يكون في السماء وأمر الله يكون في الأرض، رحمة الله تكون في السماء، رحمة الله تكون في الأرض. فإذا جاء الدليل على أن الله في السماء فهو دليل على العلو، وإذا جاء الدليل على أن الله ينزل فليس الذي ينزل رحمته، وإنما الذي ينزل هو رب العالمين، وحديث النزول دليل من أدلة العلو. ففرق بين الذات وبين الصفات. الذات في السماء، ربنا الله الذي في السماء. وفي الصفات قال: أمرك في السماء، أمرك في الأرض، رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. وهذه الرحمة هي الرحمة المخلوقة، وقد ذكرناها عند الكلام عن صفة الرحمة، فهذه رحمة مخلوقة، فإذا أنزلها سبحانه وشفي هذا المريض فهي من رحمة الله، فهي كالمطر وكالنعمة التي ينعم بها على العبد. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا إثبات علو الله، من في العلو أو من على السماء، وهذا واضح الدلالة في معناه في أن المقصود به العلو. ك كذلك الحديث الذي السنن والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، فأثبت العرش وأن الله استوى على العرش وأن الله فوق العالم، وأثبت أيضا معيته بعلمه وأن الله يعلم ما أنتم عليه، ففيه إثبات العلو مع المعية. وحديث الجارية كما لا يخفى عليكم الذي في صحيح مسلم هو من أصرح الأحاديث في الدلالة على العلو، وهو في صحيح مسلم، وهي جارية عامية لا تفهم شيئا، والرسول صلى الله عليه وسلم سألها أين الله، فقالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. ففي هذا الحديث عدة أمور، هذا الحديث فيه عدة أمور. الأول جواز السؤال بأين، خلافا للمتكلمين من الأشعرية وغيره الذين ينهرون أي عالم أو أي أب أو أي مربي، لا تقول أين الله، الله ليس في مكان، لا تجسم الله، ينهون نهيا قبيحا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل، وسأل جارية، ما سأل أبا بكر وعمر من كبار الصحابة، حتى تقول مثل هذه المسائل لا يسأل عنها إلا الذين يفقهون ويعرفون بواطن الأمور. فلذلك يجوز أن تسأل العامي والمتعلم والصغير والكبير، وأن تربيه على ذلك، وأن تقول له أين الله، وتشير بيدك إلى السماء كما أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر مقطوع به لا يجوز للإنسان أن يتردد فيه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذه الجارية بالإيمان، والحديث في صحيح مسلم، فأين تذهبون يا أيها المكذبون بعلو الله عز وجل، والله ليس لكم إلا التأويل الفاسد. نسأل الله لله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.